ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء في قصة من أعذب وأجمل قصص القرآن، وكل القرآن جميل. عندما هم جيش يريد هدم الكعبة، وانطلق من أرض اليمن من بعيد من هناك ومعه الفيل، وصلوا إلى قريب من المسجد الحرام في وادي قريب من ميناء اسمه محسر. وهناك أرسل الله طيرا في كل مخلب من مخالبها جمرة من النار، فدك الجيش ودمدم عليهم ربهم جل وعلا حماية للتوحيد. وش معنى التوحيد؟ يعني لا إله إلا الله. التوحيد يرمز لها الكعبة التي الله جل وعلا أمر ببنائها لتبقى رمزا للتوحيد. وهنا مات الجيش كله وتفرقوا حتى كان كالعصف المأكول. وهنا أيها الأبناء كانت آية من آيات الله أن حفظ الكعبة البيت الحرام لتبقى رمزا للتوحيد مدى الأعوام. حفظ الله بناء الكعبة ليحفظ التوحيد. في نفس هذا العام ولد عليه الصلاة والسلام، ولد عليه الصلاة والسلام تمهيدا لأن يبعث ليحمي الكعبة كما حماها الله، يحميها من الشرك، وحتى يكون الدين لله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم أيها الأبناء، حميت الكعبة، وهنا وقفة. احمد الله أنك في الوطن والبلد التي يحوي ترابه فوقه الكعبة، وأن رايتك كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحب هذا البيت، وعليك بالطواف والسعي ما استطعت، وتذكر أن القوي سبحانه هو الله الذي حمى البيت من الهدم، حمى البشرية من الضلال ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. احمد الله واشكره واعلم أنه القوي، فليس في الكون أحد قوي إلا الله. أرسل الطير الأبابيل ليحمي البيت الحرام. اللهم زد هذا البيت تشريفا يا رب العالمين. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.